الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا في بعض الله من ألفية السيوطي رحمه الله من أوله إلى أن وصلنا إلى قوله كتابة الحديث وضبطه. هذا كتابة الحديث وضبطه، وضبط الحديث يعني معناه هذا الباب معقود لكتابة الحديث، لبيان كتابة الحديث كيف يكتب وماذا يكتب وضبطه، كذلك أيضا ضبطه بالفتح والكسر وإلى آخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند متصل إلى الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: كتابة الحديث وضبطه، أي هذا مبحث كتابة الحديث وضبطه بالشكل ونحوه وما ألحق بذلك من الخط الدقيق والرمز والدارة وغير ذلك، وهو النوع 39 من أنواع علوم الحديث. والمناسبة بينه وبين الباب السابق واضحة، لأن من تحمل الحديث بنوع من الأنواع السابقة يحتاج إلى كتابته وضبطه، فيناسب ذكره بعده. كتابة الحديث فيه اختلاف، ثم الجواز بعد إجماع وفاء. مستند المنع حديث مسلمي: لا تكتبوا عني فالخلف نمي، فبعضهم أعله بالوقف وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه، وقيل دالما نسخ الكل في صحيفة، وقيل بل لآمن نسيانه لا ذي خلل. يقول رحمه الله تعالى: كتابة الحديث، كتابة العلم الحديث فيه اختلف، اختلف أهل الحديث، سلف أهل العلم في جوازه. ثم الجواز بعد، ثم بعد الاختلاف القائم الجواز بعد إجماع وفاء. أجمعوا على جواز كتابته، أول كان يعني مختلف فيه، ثم أجمعوا على جواز كتابته للضرورة، لأنه إذا لم يكتب يضيع ينسى. يعني مستند المنع، ما الذي أدهم إلى المنع؟ ما مستندهم وما دليلهم؟ حديث مسلم، حديث صحيح مسلم، وهو: لا تكتب عني، لا تكتب عني غير القرآن، فمن كتبه إلى آخره ما قال، فقال هذا هو دليل لا تكتب عني. ثم يعني فالخلف نمي، فالخلاف نمي أي يعني يعني رفع ارتفع إلى هذا يعني إلى جماعة الحديث. فبعضهم أعله بالوقف فأجابوا الذين يعني جوزوا إجماع الحديث أجمعوا على جوازه وأعلوا هذا الحديث بالوقف بأنه موقوف على الصحابي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأي لبعضهم. وقيل يعني وآخرون عللوا بالخوف، وآخرون يعني من جوز الكتابة عللوا هذا الحديث يعني جعلوا له علة بالخوف من اختلاط بالقرآن لأنه يختلط بالقرآن فلذلك يعني نهى عنه، وهذا خاص في زمن نزول القرآن يعني. وآخرون من اختلاط يعني بالقرآن فانتسخ فنسخ ذلك لأمنه لأنه الآن القرآن ما ينزل، إذن كان هذا في زمن نزول القرآن. وقيل ذا وقيل المنع لمن نسخ الكل في صحيفة القرآن والحديث في صحيفة واحدة في ورقة واحدة، لأنهم كانوا يكتبون القرآن ويكتبون معناه جنبه، وهذا هو قالوا يختلط هذا قالوا منعوا لهذا لمن نسخ الكل في صحيفة واحدة. وقيل المنع بل لآمن نسيانه لمن يأمن نسيانه يعني له حافظة قوية لا ينسى الحديث هذا لا يكتب لأنه لا فائدة فيه، قالوا هكذا لأمنه لآمن نسيانه لا ذي خلل لا ذي خلل. أما ذو الخلل يعني حفظه ضعيف هذا يكتب. نعم. كتابة الحديث مبتدأ خبره جملة قوله فيه اختلف بالبناء للمفعول والألف للإطلاق، والمعنى أن كتابة الحديث والعلم اختلف فيه العلماء من السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله عملا وتركا، فكرهها للتحريم غير واحد، فمن الصحابة ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، ومن التابعين الشعبي والنخعي، بل أمروا بحفظه عنهم كما حفظوه حفظا، وأجازها بالقول أو بالفعل غير واحد من الفريقين. فمن الصحابة عمر وعلي وابنه الحسن وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وجابر وابن عباس، وكذا ابن عمر أيضا في قول رضي الله عنهم. ومن التابعين قتادة وعمر بن عبد العزيز، بل حكاه عياض عن أكثر الفريقين، وقال غير واحد منهما كما صح قيد العلم بالكتاب، بل روي رفعه ولا يصح. وقال أنس رضي الله عنه كتب العلم فريضة، قاله السخاوي. وقال البلقيني وفي المسألة مذهب ثالث وهو الكتابة والمحو بعد الحفظ، انتهى. ثم بعد هذا الخلاف كله الجواز للكتابة بعد، أي بعد الخلاف المذكور بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، إجماعا حال من الجواز أي حال كونه مجمعا عليه. وقوله وفى فعل ماض أي تم، يقال وفى الشيء يفي إذا تم فهو واف. فقوله الجواز مبتدأ خبره جملة وفاء، والظرف متعلق بوفاء، وحاصل المعنى أن الخلاف المذكور زال، فصار في المتأخرين جواز الكتابة أمرا مجمعا عليه. قال ابن الصلاح ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة. ثم ذكر مستند المانعين بقوله مستند المنع، أي الدليل الذي اعتمد عليه المانعون من كتابة الحديث. مبتدأ خبره قوله حديث مسلمي، أي الحديث الذي أخرجه مسلم بسنده في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، بفتح الياء للوزن، وإن كان لغة في النثر أيضا، إلا أن الغالب السكون. وتمام الحديث شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وفي رواية أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث فلم يأذن له. وأما مستند الإباحة فكثير، منه قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، متفق عليه، يعني به خطبة حجة الوداع. ومنه حديث ائتوني بدوات وغرطاس أكتب لكم كتابا، الحديث رواه البخاري. ومنه ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث وفيه أنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب. وفي لفظ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب ما أسمعه منك في الغضب والرضا، فقال نعم، فإني لا أقول إلا حقا. وكانت تسمى صحيفته تلك الصادقة، رواه ابن سعد وغيره كما ذكره الصنعاني وغير ذلك من الدلائل الواضحة الكثيرة. الصادقة هذه هي التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض الغزوات وجد كتب قديمة من الكتب القديمة فأخذها وكان يطالعها ويحدث عنها، بل يكثر منها حتى يمل الناس ويقولون له حدثنا بالصادقة لا تحدثنا بصحيفتك، يقولون له. وهكذا كان، فلذلك يعني هذا هو سبب قلة رواية حديثي له. ويعني أما يعني المفروض أنه يكون أكثر من 1000، لكنه تقريبا 700 وزيادة هو الذي ثبت عنه. فلماذا قلت روايته؟ أحد أسبابها تلك الصحيفة، لأن الناس تجنبوا حديثه لأنه يحدث من صحيفته، فلذلك قلت روايته. فإذا روى الحديث المرفوع يعني تقل. نعم. ولما كان بين حديث مسلم والأحاديث الدالة على الإباحة تعارض، احتاج العلماء إلى التوفيق بينهما فاختلفوا فيه، كما أشار إلى ذلك بقوله فالخلف بالضم، أي الاختلاف بين العلماء في هذا الحديث لمعارضته الأحاديث الدالة على الجواز كالأحاديث المذكورة. فالخلف مبتدأ خبره جملة قوله نمي بالبناء للمفعول، أي نصب إليهم، يعني أنهم اختلفوا في التوفيق. فبعضهم أي بعض المختلفين أعله أي حديث مسلم الدال على المنع بالوقف، أي بأنه موقوف على أبي سعيد رضي الله عنه، يعني أن بعض العلماء حكموا بأن لحديث أبي سعيد رضي الله عنه علة، وهي كونه موقوفا على أبي سعيد رضي الله عنه، وبه جزم البخاري وغيره. وآخرون من المختلفين أيضا عللوا بالخوف، أي جعلوا علة النهي عن الكتابة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الخوف، الخوف من اختلاط بالقرآن بتخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى ما قبلها، وهو جائز في النثر، وبه قرئ في السبعة، يعني أنهم جعلوا علة النهي لأجل خوف اختلاط الحديث بالقرآن. وهذا يدل على أن النهي كان في حين نزول القرآن، فلما انقطع نزوله نسخ، كما قال فانتسخ، أي صار النهي منسوخا لأمنه، أي أمن الاختلاط المذكور. وحاصل المعنى أن سبب النهي كان خوف اختلاط القرآن بغيره، فلما زالت العلة بسبب انقطاع نزول القرآن صار منسوخا لزوال الموجب. وقيل ذا، أي نهي الكتابة لمن نسخ الكل بالنصب على المفعولية، أي كتب القرآن والحديث معا في صحيفة واحدة، فإنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها، فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه. قال الحافظ ولعل من ذلك ما قرئ شاذا في قوله ما لبثوا حولا في العذاب المهين، انتهى. وحاصل المعنى أن النهي المذكور مختص بمن جمع القرآن وغيره في صحيفة واحدة، وأما غيره فلا، للأحاديث الدالة على وجود الكتابة منه صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة رضي الله عنهم بأمره. وقيل بل النهي عن الكتابة كائن لآمن نسيانه بالنصب على المفعولية لآمن، أي لشخص يأمن النسيان لا لذي خلل أي صاحب نقص في حفظه. وحاصل المعنى أن النهي لمن أمن من النسيان بعد الحفظ ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الخط إذا كتب، والإذن لمن خيف نسيانه، فيكون النهي مخصوصا. والحاصل أن الذي استقر عليه الإجماع بعد الاختلاف هو الاستحباب. وقال الحافظ: لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان، على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. وقال الذهبي: إنه يتعين في المئة الثالثة وهلم جرا ويتحتم انتهى. ولكن لا ينبغي الاقتصار عليه حتى لا يصير له تصور ولا يحفظ شيئا. فقد قال الخليل: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال آخر: استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. ثم ذكر مسألة العناية بكتابة الحديث فقال: ثم على كاتبه صرف الهمم للضبط بالنقط وشكل ما عجم، وقيل شكل كله لذي ابتداء، وفي سمن محل لبس أكدا. ثم على كاتب الحديث صرف الهمم، صرف همته لكتابته للضبط، للضبط ما يكتبه بالنقط، بالنقط يعني إذا كان له نقطة، وشكل ما عجم يعني ما التبس يشكله. وقيل شكل كله لذي ابتداء، وقيل لمبتدي كله يشكل شكل. وفي سمن محل لبس أكدا، وفي الأسماء التي هي محل لبس أكدا ضبطه، لأن الأسماء لا يلحقها قياس ولا يعني لا دليل عليها إلا النقل، بخلاف متن الحديث فإنه ربما يعني يكون واضحا باللغة. وأما أسماء الرجال هذا نقل فقط. نعم. ثم بعد أن عرفنا رفع الخلاف السابق واستقرار الإجماع اللاحق على جواز الكتابة، يتأكد على كاتبه أي الحديث صرف أي رد الهمم، جمع همة بالكسر، أو بالكسر أول العزم، وقد تطلق على العزم القوي فيقال له همة عارية، أفاده الفيومي. قال الشارح سلمه الله: قلت: والمعنى الثاني هو المقصود هنا، يعني أنه يتأكد على كاتب الحديث رد همته القوية، ثم ظاهر عبارته يفيد الوجوب، وهو الذي تفيده عبارة ابن خلاد وعياض، وصرح به الماوردي، لكن في حق من يحفظ العلم بالخط، ويحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب المتأكد، أفاده السخاوي. للضبط متعلق بصرف، أي ضبط ما يحصله بخطه أو بخط غيره من مرويه وغيره من كتب العلوم النافعة، ضبطا يؤمن معه اللبس. بالنقط متعلق بالضبط، يعني أن ذلك الضبط يكون بنقط الحروف، وهو مصدر نقط الكتابة من باب قتل، والنقطة بالضم اسم للفعل، والجمع نقط مثل غرفة وغرف، والنقطة بالفتح المرة، أفاده الفيومي. وفي القاموس وشرحه: نقط الحرف ونقطه تنقيطا أي بالتخفيف والتشديد أعجمه. والاسم النقطة بالضم وهو رأس الخط، والمعنى أنه يضبط الحرف الذي يستعجم أي يستبهم بإغفاله، بحيث يصير فيه عجمة فيزيل ذلك بإعجامه، فيميز الخاء المعجمة عن الحاء المهملة والدال المعجمة عن الدال المهملة، كحديث عليكم بمثل حصى الخدف، فيعجم كل من الخاء والدال بالنقط كالنقيع بالنون والبقيع بالباء وما أشبه ذلك، وإن لم يتقيد بذلك كثير من المتقدمين اتكالا على حفظهم. فعن الثوري: الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة. وقال بعض الأدباء: رب علم لم تعجم فضوله، رب علم لم تعجم فصوله، استعجم محصوله. وعن الأوزاعي عن ثابت بن معبد: نور الكتاب الإعجام. ويضبطها أيضا بشكل أي وضع حركات ما، أي الحرف الذي عجم أي استبهم. يقال: شكلت الكتاب شكلا من باب قتل أعلمته بعلامات الإعراب، يعني الفتحة والضمة والكسرة والسكون، وأشكلته بالألف لغة، أفاده الفيومي. وقال أيضا: استعجم الكلام علينا مثل استبهم، وأعجمت الحرف بالألف أزلت عجمته بما يميزه عن غيره بنقط وشكل، فالهمزة للسلب، وأعجمته خلاف أعربته، وأعجمت الباب أغفلته، انتهى. قال الشارح سلمه الله: قلت: لم أجد في كتب اللغة التي بين يدي عجمة لاثيا بمعنى استبهم، وإنما هو استعجم، ولعل الناظم اضطره الوزن إلى أن يستعمل الثلاثي، ولو قال بدل هذا البيت: وليضبط الكاتب ما يستعجم بالنقط والشكل يزول الوهم لكان أولى، والله أعلم. قال ابن الصلاح: إعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. قال: وكثيرا ما يعتمد الواثق على ذهنه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، انتهى. أول الناس عادهم، يعني أول الناس هو أول الناس. نعم. وإليه ثم إنما ذكر من الشكل للمشكل فقط، فقد نقل أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، إذ لا يحتاج إليهما في غيره. وقيل: ينبغي شكل الكل للمبتدئ، وإليه أشار بقوله: وقيل شكل كله مبتدأ خبره قوله لذي ابتداء، أي شكل المشكل وغيره مستحسن للمبتدئ. وفي نسخة الشارح: يشكل بصيغة المضارع، فتسكن لامه للوزن. وحاصل المعنى أنه يستحسن شكل الكل للمبتدئ غير المتبحر في العلم. قال القاضي عياض: وهو الصواب، لأنه لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب وجه إعراب الكلمة من خطأه، انتهى. وقال العراقي: وربما ظن أن الشيء غير مشكل لوضوحه، وهو في الحقيقة محل نظر يحتاج إلى ضبط. وقد وقع بين العلماء خلاف في مسائل مرتبة على إعراب الحديث، كحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، فاستدل به الجمهور على أنه لا تجب ذكاة الجنين بناء على رفع ذكاة أمه، ورجح الحنفية النصب على التشبيه، أي يذكى مثل ذكاة أمه، انتهى. يعني ذكاة الجنين، يعني إذا ذبحت الشاة وخرج من بطنها جنين يؤكل ولا يؤكل؟ يعني قالوا جمهور العلماء قالوا يؤكل بذبح أمه. ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني ذكاة أمه يكفي، والحنفية يقرؤونه ذكاة الجنين ذكاة الجنين ذكاة أمه ذكاة أمه كذكاة أمه، يذكى منه نفسه، يعني إذا خرج ميتا لا يؤكل عند الحنفية، بمعنى السبب في ذلك إعراب هو الذي يعني وقع اضطراب فيه. نعم. وفي سمن متعلق بأكدا، وهو لغة في الاسم، لأن فيها 18 لغة، جمعها ابن مالك في بيت بقوله: سم سمة واسم سمات كذا سما سماء بتثليث لأول كلها 18. محل لبس بالجر صفة لسماء، أي موضع التباس على قارئه. أكد بالبناء للمفعول والألف للإطلاق، أي أكد شكل ما يلتبس من الأسماء. وحاصل المعنى أن العلماء من المحدثين وغيرهم أكدوا في ضبط ما يلتبس من الأسماء، لا سيما الأسماء الأعجمية والقبائل الغريبة لقلة التمييز فيها بخلاف الإعراب. ولذا قال بعضهم: إنها أولى الأشياء بالضبط، لأنها لا يدخلها قياس، ولا قبلها ولا بعدها شيء يدل عليها. ثم ذكر محل الضبط فقال: واضبطه في الأصل وفي الحواشي مقطعا حروفه للناس. واضبط المشكلة في الأصل، في أصل الكتاب أسفل، وفي الحواشي وفي هامشه كذلك مرة ثانية. مقطعا حروفه للناشي، حروفه يعني مقطع تقطعها الحروف الذي في الهامش. نعم. واضبطه أي المشكلة من الأسماء والألفاظ في الأصل أي نفس الكتاب، واكتبه أيضا في الحواشي أي هامش الكتاب قبالته حسب ما جرى عليه رسم جماعة من أهل الضبط، لأن جمعهما أبلغ في الإبانة والبعد من الالتباس بخلاف الاقتصار على أولهما، فإنه ربما داخله لفظ أو شكل لغيره مما فوقه أو تحته فيحصل الالتباس، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر. قاله ابن الصلاح تبعا لعياض. مقطعا اسم فاعل أو مفعول حال من الفاعل، حال من الفاعل أو المفعول، حروفه مفعول به لمقطعا أو نائب فاعله، أي حال كونك مقطعا حروف ذلك المشكل أو حال كون حروف ذلك المشكل مقطعة. للناشي أي للمبتدئ الذي لا يميز الحروف، أي لأجل أن تظهر وتتضح له. قال في القاموس: الناشئ الغلام والجارية جاوزا حد الصغر، انتهى. وإنما خص المبتدئ لأنه أشد حاجة إلى البيان من غيره. وحاصل معنى البيت: اضبط أيها المحدث المشكلة في نفس الكتاب، واكتبه أيضا في الحاشية قبالته مع تقطيع الحروف، فإن هذا أنفع، وذلك لأنه يظهر شكل الحرف بكتابته مفردا في بعض الحروف كالنون والياء التحتانية، بخلاف ما إذا كتبت مجتمعة والحرف المذكور في أولها أو وسطها، أفاده السخاوي. ثم ذكر ما ينبغي أن يتنبه له الكاتب في كتابه وهو تحقيق الخط، فقال: والخط حقق لا تعلق تمسقي، ولا بلا معذرة تدققي. والخط حقق، حقق خطك يعني وضحه، لا تعلق تعليق الحروف يعني كتابة بعضها ثم تجاوز ثم، هذا ما يصح. لا تعلق تمشك مش هذا، لا تعلق من التعليق فيما بين الحروف، يعني كلا خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه، يعني وطمس ما ينبغي إظهار بياضه، ولا تمشك من المشك، قالوا مشقت الكتاب مشكا من بابك ترى أسرعت في عليه، لا تسرع في الخط يلتبس بعضها ببعض. نعم. ولا بلا معذرة تدقق، كذلك بلا عذر لا تدقق الخط، يعني لا ترقق الخط فإنه يخونك في الكبر، يعني في صغرك أنت تكتب خط دقيق، وإذا كنت رجلا كبير السن يعني خانك، لا يظهر لك، هذا مضرته أكثر. نعم. والخط مفعول مقدم لقوله حقيقي، مفعول مقدم لقوله حقق، أمر من التحقيق، يقال حققت العقدة إذا أحكمت شدها، أفاده في التاج. والمعنى: أحكم خطك أيها المحدث بتبيين حروفه، فلا تخلط ما لا يستحق الخلط، ولا تفرق ما لا يستحق التفريق، كما بينه بقوله. ولا تعلق نهي من التعليق، وهو فيما قيل خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه. قاله السخاوي: ولا تمسقي نهي من المسق، يقال مسقت الكتاب مسقا من باب قتل أسرعت في فعله. قاله في المصباح. وقال السخاوي: المسق بفتح أوله وإسكان ثانيه، وهو خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف وعدم إقامة الأسنان، فأفاد أن بين التعليق والمسق عموما وخصوصا وجهيا يجتمعان في عدم إقامة الأسنان، ويختص التعليق بخلط الحروف وضمها، والمشق ببعثرتها وإيضاحها بدون القانون المألوف، ولا بلا معذرة أي دون عذر متعلق بتدقق، أي لا ترقق خطك من غير عذر. وصرح النووي وغيره بأنه مكروه أي كراهة تنزيه، لأنه لا ينتفع به من في نظره ضعف، بل ربما يعيش الكاتب نفسه حتى يضعف بصره. وقد قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل بن إسحاق بن حنبل وقد رآه يكتب خطا دقيقا: لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، رواه الخطيب في جامعه. وعن أبي حكيمة أنه قال: كنا نكتب المصاحف بالكوفة فيمر علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقوم علينا فيقول: أجل قلمك؟ قال: فقططت منه ثم كتبت، فقال: هكذا نوروا ما نور الله عز وجل، رواه الخطيب أيضا. واحترز بقوله: بلا معذرة عما إذا كان لعذر، كأن لا يكون في الورق سعة، أو كان الكاتب رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه حمل كتابه، أو لفقره بأن لا يجد الثمن أو يجده ولا يجد الورق. ولما بين ضبط الحروف المعجمة شرع يبين ضبط المهملة منها، فقال: وينبغي ضبط الحروف المهملة بنقطها أو كتب حرف أسفله، أو همزة أو فوقها قلامة، أو فتحة أو همزة علامة. وينبغي ضبط الحروف المهملة، حروف المهملة كالحاء والدالي مثلا، حروف المهملة ينبغي ضبطها بنقطها أو كتب حرف أسفله، إما تجعل لها نقطة نقطة علامة يعني لإهمالها، أو كتب يعني أو كتب حرف أسفله، أو نفس الحرف أسفله تكتبه يعني لعلامة، أو همزة كذلك إذا كتبت على همزة تعرف أن هذا مهمل، أو فوقها قلامة كقلامة الظهر يعني تجعل على فوقها، أو فتحة كذلك الفتحة، أو همزة وكذلك الهمزة، هذه كلها علامة الإهمال علامة. وينبغي أن يندب ندبا مؤكدا لا يحسن تركه، وهي من الأفعال التي لا تتصرف، فلا يقال انبغى خلافا لبعضهم. وحكي عن الكسائي أنه سمعه من العرب، أفاده الفيومي: ضبط الحروف المهملة كالدال والراء والصاد والطاء والعين ونحوها إلا الحاء، ولم يستثنها كما استثناها العراقي لوضوحها، لأنه لو جعلت تحتها نقطة لالتبست بالجيم، فترك العلامة لها علامة. ثم اختلف في كيفية ضبطها على ستة أقوال، أشار إلى الأول بقوله: بنقطها بما فوق الحروف المعجمة المساكلة لها، فيجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والعين النقط التي فوق نظائرها، هذا قول بعضهم. وأشار إلى الثاني بقوله: أو لتنويع الخلاف، أي قال بعضهم يميزها بكتب حرف بفتح الكاف وسكون التاء بمعنى كتابة حرف أسفله، أي تحت الحرف المهمل، بأن يجعل تحته حرف صغير مثله، قال: في التدريب، ويتعين ذلك في الحاء المهملة. قال القاضي: وعليه عمل أهل المشرق والأندلس. وأشار إلى الثالث بقوله: أو لتنويع الخلاف أيضا، أي قال بعضهم يميزها بكتابة همزة بالجر عطفا على حرف، أي بكتب همزة أسفله. وأشار إلى الرابع بقوله: أو للتنويع أيضا، أي قال بعضهم يميزها فوقها أي الحروف المهملة المذكورة قلامة بالجر عطفا على المجرور قبله، أي بكتب قلامة وهي بالضم ما سقط من الظفر كما في المختار، أي بكتابة علامة كقلامة الظفر مثل الهلال مضطجعة على قفاها لتكون فرجتها إلى فوق، ولأجل ذلك فقط مثلت بالقلامة، إذ المشاهد في خط كثيرين لا يشابهها من كل وجه، بل هي منجمعة من أسفلها هكذا، قاله السخاوي. وأشار إلى الخامس بقوله: أو للتنويع أيضا، أي قال بعضهم يميزها بكتب فتحة فوقها، أي خط صغير يشبه فتحة وليس بفتحة حقيقة، ولا يفطن له كثيرون لكونه خفيا غير شائع، ولذا اشتبه على بعضهم حيث توهمه فتحة لذلك الحرف، فقرأ رضوان بفتح الراء، وليست الفتحة إلا علامة الإهمال، وذلك موجود في كثير من كتابة رضوان فوق الراء فيه فتحة، فظن أنه فتحة الراء وهو علامة الإهمال فقرأ رضوان. نعم. وذلك موجود في كثير من الكتب القديمة، قاله ابن الصلاح. وأشار إلى السادس بقوله أو همزة، أي قال بعضهم يميزها بكتب همزة فوقها، وقوله علامة منصوب على الحال. وحاصل معنى البيتين أنه ينبغي الاعتناء بتمييز الحروف المهملة عن المعجمة بعلامات ذكر منها ستة، قيل بنقطها تحتها بالنقط الذي فوق نظائرها، وقيل بكتابة حرف صغير مثلها تحتها، وقيل بكتابة علامة كغلامة الضفر فوقها، وقيل بكتابة همزة فوقها، وقيل بكتابة خط صغير كفتحة فوقها، وقيل كهمزة فوقها. وبقي سابع، وهو أن يكتب ما يدل على الضبط بألفاظ كاملة دالة عليه، كما نقل عن بعضهم أنه كتب في حديث أبي الحوراء تحته حور عين، خوفا من أن يصحف بأبي الحوراء. أبي الحوراء أبي الجوزاء لئلا يقرأه جوزاء، حوراء كتب تحته حور لينتبه لأنها لحاء. نعم. خوفا من أن يصحف بأبي الجوزاء بالجيم والزاي، أفاده السخاوي. ولما اختلف في نقط السين من تحت ذكره بقوله والنقط تحت السين قيل صفا وقيل كالسين أثافي تلفا. والنقط تحت السين يعني من الحروف المهملة السين، فيكتب تحتها علامة، يعني النقط تحت السين قيل صفا قيل مترتب صف، وقيل كالسين يعني مثلث كالشين أثافي تلفى مثل أثياء. أثياء تعرفون هذا حقة الطبخ، ثلاثة ثلاثة حجر، هذا شبهه به. نعم. والنقض الكائن تحت السين المهملة قيل صفا، أي يجعل مبسوطا صفا واحدا، فالنقض مبتدأ خبره جملة قيل صفا، وقيل يجعل كالسين أي مثل نقطها. أثافي جمع أثفية بضم الهمزة وتكسر وسكون التاء المثلثة وكسر الفاء وتشديد الياء، وهو ما يوضع عليه القدر، والياء في الأثافي مسددة وتخفف، أفاده في المختار. وقوله كالسين متعلق بقوله تلفى بالبناء للمفعول، أي توجد أو حال من النقض. وقوله أثافي مفعول ثان مقدم عليه. وحاصل المعنى أن النقط التي تميز بها السين المهملة اختلف في كيفية كتابتها، فقيل تجعل صفا واحدا مبسوطة لئلا يلزم ازدحام النقطة أو النقطتين مع ما يحاديها من السطر الذي يليها فيظلم، بل ربما يحصل به لبس. وقيل كصورة النقض التي فوق السين مثل الأثافي. قال السخاوي لكن الأنسب والأبعد عن اللبس قلبها، فتكون النقطتان المحاديتان للمعجمة من فوق محاديتين للمهملة من أسفل. انتهى. ولما لم يتعرض أحد من أهل هذا الفن للكاف واللام، مع أن أصحاب التصانيف في الخط ذكروهما، أراد الناظم أن يبين ذلك تتميما للفائدة فقال والكاف لم تبسط فكاف كتبا في بطنها واللام لاما صحبا. والكاف لم تبسط يعني غير مبسوطة، فكاف كتبا في بطنها يعني بطنها كاف صغير يكتب في بطنها ليعلم أنها كاف، واللام لاما صحبا، لام كذلك أيضا في بطنها لام صغير تكتب. نعم. والكاف مبتدأ خبره جملة فكاف كتباء، لم تبسط حال من الكاف على رأي، أي حال كونها غير مبسوطة. فكاف مبتدأ والفاء زائدة، كتبا بالبناء للمفعول وألف الإطلاق، في بطنها متعلق بكتب، أي كتب في بطن الكاف كاف صغيرة، والمعنى أن الكاف إذا لم تكتب مبسوطة تكتب في بطنها كاف صغيرة لئلا تشتبه باللام، وذلك لأن الكاف تكتب برسمين، أحدهما هكذا كاف، وهذه لا تحتاج إلى مميز لوضوحها، والثاني شبه اللام، فهذه تحتاج إلى مميز، فتكتب فيها كاف صغيرة أو هي همزة هكذا كاف. واللام مبتدأ خبره جملة قوله لاما مفعول مقدم لقوله صحيبا، يعني أن الكاف أين الكاف؟ هذا الطويل هو الكاف، الطويل هو الكاف، والذي بعده في بطنه علامة كاف صغيرة، لكن نحن نقرأ الوز الذي في وسطها، انتبهوا. نعم. واللام مبتدأ خبره جملة قوله لاما مفعول مقدم لقوله صحب بالبناء للفاعل، والألف للإطلاق، أي تصحب اللام لاما في بطنها، أي كلمة لام في وسطها. لام هي هذا لام، يعني علامة في بطنها لام تكتب في حروف مجموع حروفها لام. نعم. أي تصحب اللام لاما في بطنها، أي كلمة لام في وسطها، يعني هذه الكلمة بحروفها الثلاثة لا صورة لام، ويوجد ذلك كثيرا في خط الأدباء هكذا لام وفوقها لام. نعم. ولم يتكلم على الهاء آخر الكلمة والهمزة المكسورة، وبينهما في التدريب فقال: والهاء آخر الكلمة يكتب عليها هاء مشقوقة تميزها من هاء التأنيث التي في الصفات ونحوها، والهمزة المكسورة هل تكتب فوق الألف والكسرة أسفلها أو كلاهما أسفل، اصطلاحات للكتاب والثاني أوضح، انتهى. ثم تكلم على ما يصطلح عليه الشخص لنفسه من الرموز فقال: والرمز بين وسواه أفضل. يعني الرمز رموز هذا يختلف عن كاتب لكاتب آخر، بعضهم يجعل لنفسه اصطلاح، لكن لا بد أن يميز قاعدته في أول الكتاب: إذا كتبت كذا مرادي كذا، لأن كثيرا من الكتب خالية عن هذا إلى الآن ما قرئت، ما ينبغي هذا. نعم. والرمز مفعول مقدم لقوله بين، فعل أمر من التبيين، أي وضح الرمز الذي تجعله لنفسك اصطلاحا في أول الكتاب أو آخره لئلا يقع غيرك في حيرة فهم مرادك. والحاصل أنه لا بأس أن يصطلح الإنسان إذا كثر اختلاف الروايات في أحاديثه، أو كثرت الكتب التي ينقل منها في كتابه على رموز اختصارا، لكن عليه أن يبين ذلك في كتابه لئلا يصعب على غيره فهم مراده. ومع كونه لا بأس به فعدم الرمز أولى، كما قال: وسواه أي غيره وهو عدم الرمز مبتدأ خبره قوله أفضل أي أولى، فيكتب عند كل راو أو كتاب اسمه بكماله مختصرا بدون زائد على التعريف به، فلا يقول في الفربري مثلا أبو عبد الله محمد بن يوسف، بل يختصر على الفربري أو نحوه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك. 23. السلام عليكم ورحمة الله. وبركاته.